والهدي جمع هدية، وهي اسم لكل ما يهدى إلى بيت الله تقربا إليه، وما استيسر من الهدي شاه. قاله علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم لأنه أقرب إلى اليسر. وقال الحسن وقتادة: أعلاه بدنه، وأوسطه بقرة، وأدناه شاه. قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، اختلفوا في المحل الذي يحل المحصر ببلوغ هديه إليه. فقال بعضهم: هو ذبحه بالموضع الذي أحصر فيه، سواء كان في الحل أو في الحرم، ومعنى محله حيث يحل ذبحه فيه. وقال بعضهم: محل هدي المحصر الحرم، فإن كان حاجا فمحله يوم النحر، وإن كان معتمرا فمحله يوم يبلغ هديه الحرم. وقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، معناه: لا تحلقوا رؤوسكم في حال الإحرام إلا أن تضطروا أو تضطروا إلى حلقه لمرض أو لأذى في الرأس من هوام أو صداع. ففدية فيه إضمار، أي فحلق فعليه فدية، فحلق فعليه فدية يطعم فرقا بين 6 مساكين، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام. قوله تعالى: ففدية من صيام، أي 3 أيام، أو صدقة، أي 3 آصع على 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو نسك واحدتها نسيكة، أي ذبيحة، أعلاها بدنة، وأوسطها بقرة، وأدناها شاة، أيتها شاء ذبح، أو أيتها شاء ذبح. فهذه الفدية على التخير والتقدير، ويتخير بين أن يذبح أو يصوم أو يتصدق. وكل هدي أو طعام يلزم المحرم يكون بمكة ويتصدق به على مساكين الحرم، إلا هديا يلزم المحصر فإنه يذبحه حيث أحصر. وأما الصوم فله أن يصوم حيث يشاء. قوله تعالى: فإذا أمنتم، أي من خوفكم وبرأتم من مرضكم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. اختلفوا في هذه المتعة، فذهب عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إلى أن معناه: فمن أحصر حتى فاته الحج ولم يتحلل فقدم مكة يخرج من إحرام بعمل عمره، واستمتع بإحلاله ذلك، فتلك العمرة إلى السنة المقبلة ثم حج، فيكون متمتعا بذلك الإحلال إلى إحرامه الثاني في العام القابل. وقال بعضهم معناه: فإذا أمنتم وقد حللتم من إحرامكم بعد الإحصار، ولم تقضوا عمرتكم وأخرتم العمرة إلى السنة القابلة، فاعتمرتم في أشهر الحج، ثم حللتم فاستمتعتم بإحلالكم إلى الحج ثم أحرمتم بالحج، فعليكم ما استيسر من الهدي، وهو قول علقمة وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وجماعة: هو الرجل يقدم معتمرا من أفق الآفاق في أشهر الحج، فقضى عمرته وأقام حلالا بمكة حتى أنشأ منها الحج، فحج من عامه ذلك، فيكون مستمتعا بالإحلال من العمرة إلى إحرامه بالحج. فمعنى التمتع هو الاستمتاع بعد الخروج من العمرة بما كان محظورا عليه في الإحرام إلى إحرامه بالحج. فمن لم يجد الهدي فصيام 3 أيام في الحج، أي صوم 3 أيام، يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، ولو صام قبله بعدما أحرم بالحج جاز، ولا يجوز يوم النحر ولا أيام التشريق عند أكثر أهل العلم. وذهب بعضهم إلى جواز صوم الثلاثة في أيام التشريق،

والصلاح والفلاح في الدنيا. آمين. نعم. آمين آمين يا سيدي، أحسن الله إليكم. قوله تعالى واذكروا الله يعني التكبيرات أدبار الصلاة وعند الجمرات، يكبر مع كل حصاة وغيرها من الأوقات في أي وغيرها من الأوقات في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وهي أيام منى ورمي الجمار، سميت معدودات لقلتهن كقوله دراهم معدودة. والأيام المعلومات عشر ذي الحجة آخرهن يوم النحر، هذا قول أكثر أهل العلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما المعلومات يوم النحر ويومان بعده، والمعدودات أيام التشريق. وعن علي رضي الله عنه قال المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما المعلومات يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. وقال محمد بن كعب هما شيء واحد، وهي أيام التشريق والتكبير أدبار الصلاة، مشروع في هذه الأيام في حق الحاج وغير الحاج عند عامة العلماء، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. أراد من نفر من نفر الحاج في اليوم الثاني من أيام التشريق فلا إثم عليه، وذلك أنه على الحاج أن يبيت بمنى الليلة الأولى والثانية من أيام التشريق والثانية من أيام التشريق، ويرمي كل يوم بعد الزوال 21 حصاة عند كل جمرة بسبع حصيات. ورخص في ترك البيتوتة لرعاة الإبل وأهل سقاية الحاج، ثم كل من يرمي اليوم الثاني من أيام التشريق وأراد أن ينفر فيدع البيتوتة الليلة الثالثة ورمي يومها، فذلك له واسع، لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن لم ينفر حتى غربت الشمس فعليه أن يبيت حتى يرمي اليوم الثالث ثم ينفر. قوله ومن تأخر فلا إثم عليه يعني لا إثم على من تعجل فنفر في اليوم الثاني في تعجيله، ومن تأخر حتى ينفر في اليوم الثالث فلا إثم عليه في تأخيره. وقيل معناه فمن تعجل فقد ترخص فلا إثم عليه بالترخص، ومن تأخر فلا إثم عليه بترك الترخص. وقيل معناه رجع مغفورا له لا ذنب عليه تعجل أو تأخر، لمن اتقى، أي لمن اتقى أن يصيب في حجه شيئا نهاه الله عنها، كما قال من حج فلم يرفث ولم يفسق. قال ابن مسعود رضي الله عنه إنما جعلت مغفرة الذنوب لمن اتقى الله تعالى في حجه. وفي رواية الكلب عن ابن عباس رضي الله عنهما معناه لمن اتقى الصيد، لا يحل له أن يقتل صيدا حتى تنقضي أيام التشريق. وقال أبو العالية ذهب أئمة إن اتقى فيما بقي من عمره. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، تجمعون في الآخرة يجزيكم بأعمالكم. قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. قال الكلب ومقاتل وعطاء نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة، واسمه أبي، وسمي الأخنس لأنه خنس يوم بدر ب300 رجل من بني زهرة لأنه خنس يوم بدر ب300 رجل من بني زهرة عن قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا حلو الكلام حلو المنظر منظر، وكان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجالسه ويظهر الإسلام ويقول إني لأحبك، ويحلف بالله على ذلك، وكان منافقا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني مجلسه، فنزل قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي تستحسنه ويعظم في قلبك، ويقال في الاستحسان أعجبني كذا، وفي الكراهية والإنكار عجبت من كذا.